تسكن؟ تعرف فين دلوقتي؟ قال في خاصة. قال من أين جاءتك العربية؟ هو مش راح لك العربية بقول لك بتاع منين يعني؟ لا، جاءتك العربية اللي ايه؟ الفصاحة واللغة دي. أيوه، بتاع منين؟ موضلع، موضلع. فقال من أين جاءتك هذه العربية؟ جاءتك منين؟ فأجابه يحيى بن يعمر وقال رزق الله. العلم زي رزق الله، فأنا ده رزق الله ليه؟ رزق الله ليه؟ رزق الله. فقال ابو الحجاج إني سائلك عني، فلعب الأولانية ذكرت حتى ذلك عبد المنين أنا أسألك عني بقى. قال إني سائلك عني دي مصيبة، ما هي مصيبة، ما هو الواحد اللي يروح يموت يقول له مش كده، ربنا يخليك انت العالم، انت الحكيم، انت الديمقراطية، اللحمة بكيلة والحمد لله عايشين بأحسن حال، مش بتشوفوا كده برضه ولا ايه؟ خلاص يا عم يا ربي بيدفع على قلبي دفع على قلبي، لا انت يعني اصبر يا عم وعمال تضحك والله يا عم والله تعالى وانا شفت منك مكان الحداد اللي سبحان الله يقول يا صحيح فسألت عن المصيبة والحداد كان مغرم بالجزئية دي ان يوقع الناس عن طريق السؤال عنه عن طريق هو عزب وما هذا كان مثل واحد فيقول فيه الحق يخرج بيته وبيته هو الحداد كده هو الحداد كده مع في الحداد وكله الحداد كده فسبحان الله وكان ذلك وكان زمان اللي هو عارف فاكرين؟ ذلك كان ينزل في الطريق والجندي منه على بعد وبعدين يتخفى في زي عرب وولاد في مواجهه يلبس لبس الاعراب وبعدين يغطي لان كانت مساله عاديه الاعراب اللي بيعملوها الناس ما ينكرون عليهم هذا احنا شفنا دلوقتي تنكر هذا الامر لكن كان عند العرب ما ينكرون هذا الامر وبعدين يتخلى بقى واحد معاه يروح مره يسلم عليه ويتردد اليه ويقول له انا غريب مش من هنا ممكن اسمك ايه كله فلان من ايه من كذا يقول له نقل منك في الحداد الحداد الراجل محكوم ده هو فين طبعا بقى كل واحد معبي مع ميسي حكي الحكام العصري ده مره كده ينزل ويشبه الناس فيه ان لا واحد بيحبه يبقى له كده واحد غير اللي معاه مع كده واحد فطبعا يسأل ايه رأيك ويقرأ من اخواني طبعا يقول لي فاهم واحد طبعا فاهم يكشف عن وجهه للدار ويقول الرجل من الدار من النار ما يفلتش منه واحد ما فلت منه الا واحد نجيب يقول وقعت فعلا تعاقى وتلثم ونزل ومشي وسط الناس فراح لرجلا قال من فلان؟ قال فلان. قال من اين؟ قال من كذا. قال نقلوك من الحجاج. قال ظلوم غشوم. ظالم غشيم كما تبادل مع الظلم، في ناس تظلم بالفن، في ناس ينطقوا بلاءها عن غشيم كافي كذب، ودول كثير. فقال ظلوم غشوم. قال لما لم تشكوه؟ شكوتوش ليه؟ العبد الملك بن مروان اللي هو الخليفه بقى. قال هو اعظم منه واخر يعني ما هو اللي جاي في البلد حس مين قال هو اعظم منه واخر فقال له اتعرف من انا قال من تكون فكشف الكتاب عن وجهه وقال انا الحجاج وان كان عنده ذكاء صحيح بديلا فقال له لما لم تسالني من انا فدول مش الحجاج يعني إذا سألت من الدولة الحجاج أنا أقول لك شيء أنا أروح فيها عبد الملك وأنا عبد الملك وده يعني خلاص يعني تطلع أنت مين بقى؟ هو الخليفة وأنا جميل تطلع أنت مين بقى؟ فأنا أقول له لما لا تسألني من أنا دوش الحجاج فقال له إذا ما تأمل قال له أنا مجنون كل يوم في هذه الساعة بالذات تعتريني حالة جنون فأنا فيها خبرة في الوقت الغالبة ومش عايزين اتكلم عايزين كل ما تمشي خبرة اربع فده بعض الا انه كان يقدر زكاة الانبياء فعاد عنهم على ان لا يعرف فدي كانت حاجة عنده ان يسأل الناس عن نفسه ودي خطوة يحطوها لأعدائه فقال يحيى بن يعمر اسألك عني يا نعم في قلبك بس هي مش تقسيمة بقى اسألك عني فقدر الله ولطف ان السؤال دي بقى ايه كان الله يقول العالم وظن ان السؤال دي بقى ايه قال اسألك عني ثم طرح السؤال هل انا ملحد انت لا اعرف اللغة بقى فاللح عدم اتقان اللغة وعدم الاستقامة في التلفظ تقول تجيب بقى المقام مقصور المقصور مقصور بس انا ولا شيء ما بتحب انا الامر بكثره حتى من الدعاء والوعظ حتى من المدبرين تلاقي النحو عنده عالي ما فيش بطل اللغه خالص فبيقول له هل انا وحيد عند لحن في الكلام فسكت ومعارف اللحن ما بيعجبوش فسكت فقال أقسمت عليك أن تخبرني فقال أما قد أقسمت فأنت ترفع ما يرفع وترفع ما يوضع يعني حضرتك ببساطة كده بترفع المجرور أو المقصود وتكسر المرفوع أعكاك نعم كده أقول ترفع ما يرفع وترفع ما يوضع فنظر إليه الحداد وقال وهذا أسوأ لحن يعني شد أرواح لحن هي الخيمة دي أن الواحد مش عارف إيه المرفوع من المقصود عمال يلخبط هذا أسوأ لحن ثم كتب برسالة وأعاد يحيى بن يعمر مع رسوله يحيى هذه الرسالة إلى قتيبة بن مسلم تفتكر فيها إيه؟ طب لو انت دلوقتي وقلت المبتدا ما تنفعش تنطق ولا شيء ما حلوه انت لو تفتكر الرساله تكون ايه؟ انا حلو ان شاء الله اقطع وكانك هي الرساله تكون ايه؟ شوف مع انه ضجر مشهور يبدا حضرتك المسلم الرساله يجد فيه امر فيها امر من الحجاج انه يجعل يحيى بن يعمر على قضاء واسع يعني القاضي يعني القاضي مع انه قاضي مشهور وتولى من هذا الوقت الجواب الاحمر قضاء ورسال يحيى بن يعمر يحيى بن هذا قال الحديث الذي تعرفنا عليه قل انه ولد ولد في البصره وكمل اهل البصره قد قلت لاخوانكم في مسجد اخر لك حديث صحاح كثيرة ذكرها أهل الحديث في العراق وإن العراق هتكون مبعى للفتن مبعى للفتن أو الله مبعى للفتن ويمكن قولي في حديث لإخوانه كانت في أول مرة بسمعها مش عارفين تعيش مع ساكن هذا حديث غريب إن الشيطان دخل العراق فقطع حاجته تعبير قضيات يعني يحلو استجابوا لي واستمعوا ودخل مصر فغاض فيها وطرخ دخل مصر فغاض فيها وطرخ ودخل الشام فطردوه يعني كانوا يطلق الناس اهل الشام قال الحديث ورد في فضائل الشام فشوف هذا كذا في العراق في العراق طرح حاجته والنبي بدا ان الفتن التي من معموله ويشير لهذا العراق فكان من ضمن الفتن التي بدات من العراق فتنه القدريه الوالد كان عن فيها الحديث ويقول بقى في يحيى بن يعمر ان اول من تكلم في القضاء يعني اول من تكلم في القضاء يعني النبغه فحتى من شرائح المباح عندنا أن تؤمن بقدر خير انك تؤمن ان الله سبحانه وتعالى علم الاشياء قبل ان تكون في الوقت الذي ستكون بالقدر الذي ستكون بالوصف الذي ستكون. حتى عرفت الدين ده ثاني خلق الله. فكل ما هو كائن وسيكون الى ان يلد الله الامر من عليها شرع عين الله به وهو مسطر في كتاب عند الله. اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ بلى قل بلى. الشيء بتاع جميع المسلمين به ولذلك اي شيء يحدث لك خلاص فانا ممكن تماما ان الله قد كتبه بالجدل وسطره وعلمه بهذا القدر بهذا الوصف في هذا الوقت. مش كده ولا ايه؟ جماعه القدريه هؤلاء مفيش حاجه اسمها موجود علم القدر وعلم الاشياء وقدرها واختارها واوصافها قبل ما تحصل. لا الله لا يعلم بالشيء الا عند وقوعه. بس هتسيح دلوقتي هو لسه عالم دلوقتي لان ما كتبهاش وما كانش يعلمها وما سبقتش في علمها. شوف القمر وانظر بقى القمر الواحد اللي ايه؟ الواحد اللي ايه؟ العمل عن القدريه فيقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن قبله ماذا؟ احفظ ايه؟ ده بقيت التفاصيل اللي انا عايزه ولذلك احنا كمؤمنين المفروض ان كل شيء بيحدث بيقول سبحان الله وما شاء فعل. ده ثابت في تقدير الله وفعله. خلاص؟ فاول ما نشا في الفرقه دي نشا في الانحراف والقتال في البصر. فبيقول يا حبيع بيقول ان اول من قال في القدر معبد الجهني قرر اسمه كده معبد الجهني نسبة الى قبيلة جهينة منطق الاسماء زي ما قلنا لك نسبة الى قبيلة جهينة كان من تلامذة حرب البصري ومع بعدها انشق عليه وقال بالقدر ان ربنا لا يعلم الاشياء الا وقت وقرح كده عطول ذات القبر وتبعهم من البصرة خلق كثير على هذا كتنظني بلاغ الله في العراق والعراق والفتر اللي بعد من العراق خلاص وربنا سبحانه وتعالى يعني اراحنا من هؤلاء خلاص. فيقول ان معبد اول من قال القرى معبد الايه؟ الجهني بالبصر. القول ده ازعج ازعج اهل السنة والمعتدلين مش كده؟ ازعج اهل السنة المعتدلين وكان القول له خطورات له خطورات. فلما عرف يحيى بن يعمر ليحج كان في صحبته حمير مع عبد الرحمن الحميري تبعينها. تفتكر ايه ممكن الحديث اللي يشغلهم في الطريق والقضايا اللي تشغل بالهم؟ اللي هي قضية القوم اللي هي بالقدر دي فوقع حادث في رؤوس المسلمين فليس لهم شيء يشغل الطريق الا مش بيتكلموا بقى دي بالكاسيت واللبس والفيديو ها وقاعدين سلمتهولي مزيدة وقاعدين سلمتهولي البهاء ها وكان الليل ده قبل كده وراح عمر وساب الصبر في الشوارع وحاجة كده. قضيتهم علمية بقى قضيت بقى بعقيدة الناس واعتقاد الناس وقول الناس فيعملوا ايه؟ قاعدين يفكروا. فكان لهم أمنية انه يلتقوا بأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص دي أمنية ليه؟ وقال من يوجهه ويبين لهم الصواب والخطأ ويبين لهم كيف يقيم الحجة على هؤلاء. فلما قضوا حجهم ووصلوا إلى المدينة شو بيقول ايه؟ وفق لهم عشان يقول لك ان اجتماعهم بعد الله بن عمر ده بنيه للتوفيق لله ونعم التوفيق ولانه نعم الرجل ونعم المبين ونشرح وهم لنا الصحابه كان احدنا عن يمينه والاخر عن شماله. خلاص. ويقول وظننت ان صاحبي يعني يترك لي الكلام لا يتكلم لانه طبعا اقطع واعلم وما الى هذا. فبدا يتكلم مع عبد الله بن عمر فقال ان قبلات يعني لهذا وعندنا ان قبلات خلاص اناس من هم لا يقرؤون القران. شوف الوصف بقى اللي يقوله اسمع وصف اللي يقوله يقرؤون القران ويتحفظون العلم. سمعنا نقول يقرؤون القران ويتحفظون العلم ويقولون بنفي القدر وان الامر الف اذا ما فقدت الف وخطب كم حاله اسمح كذلك عندنا ها اناس يقرؤون القران شيء حلو ويتحفظون العلم طبعا ويتحفظون العلم وينفون الخطا ويقولون ان الخطا الف كم حاجه دي شيء اربعه لكن هم ثلاثه لان ويكون الخطا يفسرها قولهم ان الخطا الف خلاص يبقى هم كم حاجه ثلاثه. طب يقرؤون القران احنا عارفين صح فضيش معنى ويتحفظون العلم يعني يتحفظون العلم يضغطوا بيه ويقول القرى ويقولون ان الامر الف يعني الف طبعا حاسس ان انا طويت قوي كمان احنا قرب الساعه ماشي فيبقى انت عايز تعرف احنا لسه ما وصلناش لقضيتنا لسه هنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بنشرح ايه؟ بنشرح حديث مش كده؟ خلاص؟ فعايزين نعرف كل الشرع يعني ايه؟ يتقفرون العلم ويعني ايه؟ وينفون القدر ويقولون ان الامر الف عايز تعرف؟ تكمل معانا يبقى ان شاء الله هنشوفك يوم السبت ما بين صلاه التراويح ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم ان شاء الله هنلقاكم يوم الجمعه القادمه في هذا المسجد ان شاء الله.